توفى رجل قبل 21 سنة وترك زوجه وأبناء زوجة وأبناء وبناتا واستأثر زوجته وأبناءه بالتركة دون الإناث، وأراد بناته أن يرفعن دعوى ضد أخوانهن وأمهم إلا أنهم يخشون أن تحصل بسبب ذلك قطيعة رحم، فماذا تنصحونهم؟ نقول إذا كان صبر 21 سنة فعليهم يصبروا الباقي، والله يعوضهم. بارك الله فيك.